وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاء ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم من

عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك رضاك وحسن لقاك يا رب يا رب ما لي في الوجود سواك وأعز آمالي نوال رضاك أنت الكريم ومسرتي إلا لك الحب إذ ملك النفوس أغزها والعاشقون لربهم علماء والأصل في الدنيا المحبة والتقى لولا التقى لم تخلق الأشياء فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء من يصدق فازوا ومن سهروا غلوا من ومن سهروا غلوا ولهم أضاء في الدجى الظلمات كونوا على هذه الطريق الهدي الطريق يعزكم رب الورى يعزكم رب الورى يعزكم رب الورى هذا هو الإهداء ليس العطاء المد ليس العطاء المال ليس العطاء المال عند أولي النهى العلم عند الموقنين عطاء ليس العطاء المال عند أولي النهى العلم عند الموقنين عطاء تستغني عن الناس باسمي وروحي تستغني عن الناس باسمي وقلبي وقلبي وقلبي تدانى الهوى وتفانى ونحن قلوب طهر الله أصلها ونحن قلوب طهر الله أصلها ورب السماء ورب السماء ورب السماء بالمكرمات كسانا ونحن قلوب طهر الله أصلها ورب السماء ورب السماء ورب السماء بالمكرمات كسانا ولم نتكلم ولم نتكلم ولم نتكلم إنما فاض حبنا ولم نتكلم إنما فاض حبنا

شكر النعمة مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة موليها ومعطيها ومسديها تباركت أسماؤه. فاللهم إنا نسألك شكر نعمتك، ونسألك يا ربنا أن تزيدنا من فضلك ونعمائك، فأنت المتفضل والمنعم أولا وآخرا. أيها الأحباب، ومن أجل نعم الله عز وجل على بني البشر أن يرزقهم الإيمان واليقين، فالإيمان بالله تباركت أسماؤه سبيل وطريق إلى كل خير، وأجمل خير يحصل عليه الإنسان أن يرضى الله تباركت أسماؤه عنه. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. أيها الأحباب، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا خاشعين إلى آي من الذكر الحكيم. هذه تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة. التلاوة سوف نستمع إليها من القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الله

اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة بسلام، واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك. اللهم اغفر ذنوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واجبر كثرنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وأمن جندنا واهد شبابنا ولا تشمتنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام، وصل وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله وصلت عليك جميع الحياة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، والتي نقلناها إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا المبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام المسجد. أيها الأحباب، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل محمد الورداني والزميل جمال أسعد من أسرة الإذاعة الخارجية، وتقبلوا تحيات الزميل علي مسعود علي السهيت المدير العام للتخطيط الديني بالإذاعة المصرية،